حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا نعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل من أنصار يقنى أبا شعيب فقال يا غلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس